وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، كيف يكون كمال الإيمان واجب ويكون مستحب؟ نعم، الواجبات من الطاعات هذه من كمال الإيمان الواجب، وأما المستحبات والسنن فهذه من كمال الإيمان المستحب. نعم.